وطني أبي، إن أي ألم يشكو منه أي إنسان على وجه البسيطة إنما هو ألمي، فكيف إذا كان الذي يشكو هو أخي في العقيدة والوطن؟ فلا غرابة إن قدمت كل ما أملك لأخفف عنه آلامه. وطني أبي في الدنا لا تنحني من قوتك، وطني كسوت جباهنا نورا بدا من جبهتك. وطني أبي في الدنا لا تنحني من قوتك، وطني كسوت جباهنا نورا بدا من جبهتك. وطني أبيت الذل أن يبدو بأرض كرامتك، فرفضت في القدس الشريف شراذما لشجاعتك، وظهرت في حرب الصليبيين في قدسيتك، وأعدت مجدا سالفا عشنا به في عزتك، لما رفعت شعارنا، لما رفعت شعارنا في الأرض سدت بشرعتك، في الأرض سدت بشرعتك. وطني أبي في الدنا لا تنحني من قوتك، وطني كسوت جباهنا نورا بدا من جبهتك. وطني أبي في الدنا لا تنحني من قوتك، وطني كسوت جباهنا نورا بدا من جبهتك. وطني أبيت الذل أن يبدو بأرض كرامتك، فرفضت في القدس الشريف شراذما لشجاعتك، وظهرت في حرب الصليبيين في قدسيتك، وعدت مجدا سالفا عشنا به في عزتك، لما رفعت شعارنا، لما رفعت شعارنا في الأرض سدت بشرعتك، في الأرض سدت بشرعتك. ألا إله سوى الذي أهدى القلوب لنصرتك، ومحمد في الناس كم أغرى بهم لمحبتك. ألا إله سوى الذي أهدى القلوب لنصرتك، ومحمد في الناس كم أغرى بهم لمحبتك. وطني فلسطين الذي هبت حماس لعودتك، وطني فلسطين الذي هبت حماس لعودتك. ما كنت إلا ساميا بين البلاد لرفعتك ما كنت إلا ساميا بين البلاد لرفعتك حتى غدوت من الأسى أبدا تعيش بغربتك ما كنت إلا ساميا بين سما تاريخنا في رجعتك يا قدس من أسر صليبينا بعد إهانتك أين الذين بهم سما تاريخنا في رجعتك يا قدس من أسر تسابقوا للموت في حريتك أين الذين تسابقوا للموت في حريتك أترى بأن مثيلهم لما يعود في أمتك أترى بأن ليوم أبيض أنواره من طلعتك وطني أبي في الدنا لا تنحني من قوتك وطني كسوت جباهنا نورا بدا من جبهتك وطني أبي في الدنا لا تنحني من قوتك وطني كسوت جباهنا نورا بدا من جبهتك وطني أبيت الذل أن يبدو بأرض كرامتك فرفضت في القدس الشريف شراديما لشجاعتك وظهرت في حرب الصليبيين في قدسيتك وعدت مجدا سالفا عشنا به في عزتك لما رفعت شعارنا لما رفعت شعارنا في الأرض سودت بشرعتك في الأرض سودت بشرعتك.